مرحبا، أنا نهاد الجريري، أهلا بكم إلى المرصد. في هذا البرنامج نتابع أخبار العالم المظلم، من الجهاديين إلى عالم الإنترنت المعتم والجريمة المنظمة. أهلا بكم في راديو وتلفزيون الآن. المرصد بودكاست من أخبار الآن. أهلا بكم إلى حلقة هذا الأسبوع من المرصد، نغطي فيها الفترة من 8 إلى 14 أكتوبر 2024. في العناوين: بعد أن برر الصغير وإلهامي موقفهما المؤيد لحزب الله، السباع يرد ألا تستحون؟ هل فكك داعش رموز التحالفات القبلية في الساحل الإفريقي؟ بناء استراتيجية تحالفية تلعب بشكل أساسي على التناقضات القبلية. الدكتور محمد قنفودي من المغرب يتحدث عن تحولات الظاهرة الإرهابية في إفريقيا، وإيرلندا ملعب لجواسيس روسيا. للتواصل مع البرنامج يرجى الكتابة إلى نهاد جريري على تويتر وتليجرام وفيسبوك، أو ترك رسالة في زاوية التعليق على رابط هذه الحلقة. وبإمكانكم الرجوع إلى نص هذه الحلقة في أخبار الآن.net. المرصد بودكاست من أخبار الآن. أهلا بكم دائما في المرصد. بعد مرور 10 أيام تقريبا على اغتيال حسن نصر الله أمين عام حزب الله، تجدد الجدل في أوساط نخب التيارات الإسلامية مثقفين ومشايخ، فانشغلوا بجواز الترحم على الرجل أو وصفه بالشهيد أو اعتباره حليفا حقيقيا للفلسطينيين في غزة وخارجها. فلماذا تجدد هذا الجدل؟ في 1 أكتوبر صدر العدد الأخير من مجلة أنصار النبي عليه الصلاة والسلام الصادرة عن الهيئة العالمية لأنصار النبي الأكرم التي يترأسها الشيخ محمد الصغير. غلاف العدد كان صورة لحسن نصر الله وعنوان حسن نصر غزة. لا يبدو أن أحدا التفت إلى ذلك حينها، لكن في 9 أكتوبر أصدرت الهيئة ما أسمته بيان علماء الطوفان، وقالت إنه رد على نداء أبي عبيدة المتحدث باسم كتائب القسام الجناح العسكري الحماس في كلمته الأخيرة بمناسبة الذكرى الأولى لحرب غزة. أبرز ما جاء في هذا البيان هو تمرير فتاوى تتعلق بالجهاد في فلسطين أو من أجل فلسطين، فجاءت الفتوى بأن الجهاد في فلسطين جهاد دفع وهو واجب عيني، لكن مع ملاحظة أن هذا الجهاد لا يكون بالضرورة بالسلاح، حيث أن للجهاد المعاصر أشكال عدة منها المسلح والمالي والإعلامي. لم يأتي البيان على ذكر إيران أو حزب الله، واكتفى بالإشارة إلى أنه يثمن أي إسناد موجه للمقاومة. بعد أن نشرت الهيئة هذا البيان، التفت الجميع على ما يبدو إلى غلاف المجلة الصادرة عنها والتي يشرف على تحريرها محمد إلهامي، فوجهوا النقد للهيئة والعاملين عليها. يتلخص هذا النقد فيما قاله بسام صهيوني عضو مجلس أمناء الهيئة، قال: نصرة غزة ليست صك غفران لمن أساء لجانب النبي عليه الصلاة والسلام. في تبرير الغلاف والموقف اتهم إلهامي مثيري الجدل بأنهم يتبعون جهات استخباراتية وبالتالي مواقفهم مشبوهة. إلهامي نفى أن يكون الغلاف تمجيدا وتلميعا لنصر الله، بل على العكس، بطريقة ملتوية اعتبر إلهامي أن العنوان فيه مذمة لنصر الله، فقال إن تغيير الاسم من حسن نصر الله إلى حسن نصر غزة فيه حط وانتقاص من حسن نصر الله، إذ هو لم ينصر الله بل نصر غزة وحدها بينما عاد الله تعالى وقاتل عباده في الشام. لكن إلهامي أصر أنه لم يرتكب خطأ وأن نصر الله نصر غزة حقا، وهذا ما كرره محمد الصغير رئيس الهيئة الذي قال إن للحق وجوها متعددة، ومن ذلك أنه لا ينسى تاريخ حسن نصر الله ومجازره في سوريا وغيرها، لكنه في الوقت نفسه لا ينسى أن نصر الله قتل لإسناده غزة. رد عليه هاني السباعي في خطبة الجمعة 11 أكتوبر. السباعي خاطب الصغير والهيئة متسائلاً: ألا تستحون؟ وكأن قتل المسلمين في سوريا والعراق شيء عادي. وهنا انتقل السباعي إلى توصيف الانتصار الذي يقول به أنصار حماس وحزب الله: ما أطفالنا يقتلون ونساؤنا يقتلون من أجل واحد عايش، إن طالما هو حي او واحد بيخرج يعطيك بعض البيانات معناها ان احنا انتصرنا يعني؟ لا نضحك على انفسنا. وفي هذه المسألة تحديدا نذكر ما قاله طارق عبد الحليم في حسابه على التليجرام، قال: المشكلة أن العامة ومن ورائهم الإعلام المضلل ورؤوس الكارثة، يقصد حماس والفصائل، ومن ورائهم إعلام إيران، استغلوا سطوة الضربة الأولى، يقصد 7 أكتوبر التي لا نماري فيها، فنسجوا بها ثوبا سموه النصر يغطي على كافة ما يأتي بعدها من مصائب وكوارث لا يتخيله عقل. هذا الغطاء صيروه كفنا يتدثر به عشرات الألاف من الأطفال والنساء والعجائز الذين لا حيلة لهم ولا مهرب إلا مواجهة الموت. المرصد بودكاست من أخبار الآن. مع كل الجدل الدائر حول حماس وتصدرها مشهد الحرب في غزة حاملة وزر علاقتها الإيرانية، بدأ البعض يتحدث عن جماعات أخرى تشارك في الحرب ضد إسرائيل، تبرز منها جماعة سرية حراس المسرى التي تستمر في توثيق هجماتها ضد القوات الإسرائيلية في قطاع غزة للشهر الثاني على التوالي. ظهرت هذه الجماعة على التليجرام في أغسطس الماضي بنشرات أرشيفية من هجمات ضد إسرائيل تعود إلى عامين. البيان رقم 1 كان في أغسطس 2022 توثيقاً لهجمات في محيط غزة. فمن هي هذه الجماعة؟ بعض أنصار القاعدة كانوا قالوا إنها تتبع جيش الأمة في بيت المقدس، لكن الأرجح أنها مختلفة. جيش الأمة صرح أن لا علاقة تنظيمية تربطه بالقاعدة. أما هذه الجماعة فنشرت في 5 سبتمبر الماضي بيانا يوضح هويتها التنظيمية، لم يذكر البيان تنظيم القاعدة لا نفيا ولا تأكيدا. في المقابل قال البيان إنه يرفض تنظيمات مثل داعش. البيان رفض أيضا أي علاقة مع إيران وحزب الله. في المقابل خلى البيان من أي إشارة إلى فلسطين كوطن أو جغرافيا، فمشروع الجماعة يهدف إلى تحكيم الشريعة ونصرة المسلمين والمستضعفين في مشارق الأرض ومغاربها. المرصد بودكاست من أخبار الآن. تواصل جماعة نصرة الإسلام والمسلمين جناح القاعدة في غرب إفريقيا شن هجمات منسقة ضد الجيش وقوات فاغنر الروسية في مدينة بير قرب تمبكتو في وسط مالي، مما نشرته الزلاجة الذراع الإعلامية لجماعة نصرة ووسائل إعلامية معنية بالمنطقة. يبدو أن الهجمات بدأت يوم 6 أكتوبر في بير. الجيش المالي قال إنه صد الهجوم وقتل أحد قيادات نصرة واسمه جليبيب الأنصاري العزة ولد يحيى. الزلاجة وصفت الأنصاري بأنه أمير سرية القدس في الجماعة. أتبع ذلك هجوم انتحاري مركب نفذه يوم 8 أكتوبر 3 انتحاريين يركبون عربات مفخخة. الزلاجة نشرت صورهم وهم أبو عمر الفولاني وجلال الدين الطارقي وإدريس الطارقي، وبالتزامن مع هذا أطلقت الجماعة صواريخ جراد على مطاري تمبكتو وغاو العسكريين. هذه الهجمات تأتي تذكيرا باقتحام جماعة نصرة مطار باماكو الدولي في 17 سبتمبر الماضي. بعد قليل نلتقي مع الباحث الدكتور محمد قنفودي للحديث عن هذه التطورات، فابقوا معنا لطفا. المرصد بودكاست من أخبار الآن. انشغلت الصحافة الإيرلندية هذا الأسبوع بعنوان إيرلندا ملعب للجواسيس الروس. بدأت القصة عندما كشفت صحيفة الساندي تايمز البريطانية أن برلمانيا إيرلنديا تعاون مع الاستخبارات الروسية في تجنيد أعضاء آخرين إبان مفاوضات البريكسيت. اللافت هو أن بعض المسؤولين الإيرلنديين لم يبدوا استغرابا، فاعترفوا بضعف الإجراءات الأمنية في هذا البلد الأوروبي الذي يعد قبلة القارة التكنولوجية. في إيرلندا عدد كبير من الشركات الأمريكية العالمية والتقنية مثل أبل، وهكذا يجد الروس أن إيرلندا توفر إمكانيات عالية وأمنيات منخفضة، وهو ما يشكل قلقا لحلف الناتو. فثمة اعتقاد أن روسيا لا يمكن أن تتفوق على القوى العسكرية للناتو في حرب تقليدية، لكن الحساب مختلف عندما يتعلق الأمر بحرب هجينة، أي خليط من التجسس وبث الدعاية المغرضة والأخبار الزائفة والهجمات السبرانية والاغتيالات. المرصد بودكاست من أخبار الآن. أعلن مكتب التحقيقات الفيدرالية الأمريكية FBI اعتقال أفغاني بتهمة التخطيط لهجوم في يوم الانتخابات الرئاسية في نوفمبر المقبل، السلطات الأمريكية قالت إن المعتقل هو ناصر أحمد توحيدي أقر بولائه لداعش خراسان. في هذه القصة أمران لافتان بحسب ما نقله باحثان. أولاً، قال إيرن زيلن في موقع جهادولوجي إن هذه ليست أول مرة يعتقل فيها أفغاني في أمريكا بتهمة الانتماء إلى داعش، مضيفا أن هذا الحدث المتصل بتهديد داعش خراسان للأراضي الأمريكية هو الثامن من نوعه منذ 2016، ومن هنا يظهر أثر هذا الفرع في التخطيط لهجمات خارج خراسان التقليدية أفغانستان باكستان. الأمر الثاني هو ما نقله الصحفي الأفغاني بلال سرواري عندما قال إن توحيدي كان يعمل في أفغانستان مع CIA في 2019، وإنه تم إجلاؤه وأهله إلى أمريكا بعد سيطرة طالبان في أمريكا. نجح في متطلبات الإقامة لكنها تأخرت. يعلق سرواري أن فشل السلطات الأمريكية في متابعة شؤون من عملوا معهم في أفغانستان يجعل هؤلاء الأفغان هدفا سهلا لأطراف أكثر من داعش، فهناك شبكة حقاني وطالبان. يضيف سرواري أن بعض هؤلاء الأفغان الذين ضاقوا ذرعا بالوعود الأمريكية اختاروا الانتحار أو العودة إلى أفغانستان حيث تقتص منهم طالبان. المرصد بودكاست من أخبار الآن. في ظل اختفاء مؤسسة إنتاج الأنصار التابعة لداعش، يكتب حساب قناة فضاء عباد البغدادي والهاشمي مجددا عن فوضى إعلام التنظيم. مرد المناوشات الأخيرة أو الفوضى الأخيرة هو تأخر رجوع القنوات التي تحوي المواد الأرشيفية التابعة للتنظيم ومؤسساته الرسمية وغير الرسمية بعد الحذف على التليجرام ومنصات أخرى. يقول الحساب إن خلافا نشب بين إنتاج الأنصار وصرح الخلافة وهي الجهة الرسمية المعنية بالأرشفة. السبب هو التباين العقائدي بين القائمين على هذه المنصات، فكل جهة تكفر الأخرى. يقول الحساب الأمر الفاضح هو أن ديوان الإعلام يعلم بهذه التحزبات والتكفير والتخوين لكنه غير قادر بل لا يجرؤ على حسم الأمر، لأن في ذلك هدم لصرح الخلافة في الواقع والمواقع. المرصد بودكاست من أخبار الآن. أهلا بكم دائما في المرصد. نرحب هذا الأسبوع بالدكتور محمد قنفودي المتخصص في علم الاجتماع، يكتب في الشأن الديني والحركات الإسلامية والاجتماعية، يحدثنا من المغرب. شكرا جزيلا لوجودك معنا في البرنامج دكتور محمد وتلبية الدعوة. أنا أسعد بطبيعة الحال، أنا أسعد وأشكرك جزيلا على هذه الفرصة وإتاحة لي فرصة كذلك لأشارك في هذا البرنامج. أهلا فيك دائما دكتور. صدر لك أخيرا بحث نشرته مجلة السياسات الدولية التابعة لجريدة الأهرام المصرية عن تحولات الظاهرة الإرهابية في إفريقيا، تحديدا منطقة الساحل والصحراء. تحاول في هذا البحث من التقديم الذي قرأناه لك على الفيسبوك، تحاول أن تضبط الخريطة الجهادية في المنطقة. ونسأل دكتور، لماذا جغرافيا الجماعات الجهادية في هذه المنطقة الساحل والصحراء معقدة ومتداخلة؟ وفي الحقيقة هذا التداخل مرده إلى مجموعة من الشروط الجيوسياسية والسوسيولوجية كذلك في هذه المنطقة، وأنا فصلت فيها كثيرا في هذه الدراسة، لكن سوف أقدمها في بعض العناصر أو النقاط ربما الأساسية والمختصرة، وأصنفها إلى مرتكزين. مرتكز أولي يرتبط بهذه الشروط الجيوسياسية التي تحدثت عنها، وفيها تقريبا يعني 4 عناصر. العنصر الأول يتعلق أولا بما يمكن تسميته بالاستقرار السياسي. فطبيعة الحال يعني هناك توالي لمجموعة من الانقلابات التي رصدناها خلال السنوات الأخيرة، وبالأخص يعني في كل من بوركينا فاسو ومالي والنيجر ودول أخرى من منطقة الساحل والصحراء، ربما أزيد من 8 انقلابات عسكرية عرفتها المنطقة أخيرا. وبالتالي يعني هناك غياب للحضور السياسي للدولة وما يتبعه كذلك من ضعف على مستوى فرض السلطة وضبط الأوضاع الأمنية كذلك، وهو ما يعني يشكل مرتعا وبيئة خصبة لنشاط التنظيمات المسلحة. هذا على مستوى العنصر الأول. المستوى العنصر الثاني، هناك ما يمكن تسميته كذلك بغياب الاستقرار الأمني وكذلك العسكري. طبيعة الحال يعني هذه الدول بالأخص الدول الثلاث يعني مالي والنيجر وبوركينا فاسو، جيوشها هي جيوش ضعيفة جدا، جيوشها هي جيوش يعني غير مجهزة من الناحية اللوجستيكية، ليس لديها وسائل متطورة وحديثة يعني تمكنها من ضبط الاستقرار الأمني على مستوى الأرض، وكذلك ضبط الاستقرار الأمني على مستوى الحدود، وبالتالي فرض السيطرة الأمنية على الأرض، يعني ما يزيد من سهولة العبور بين الحدود، وبالتالي قدرة هذه الجماعات على التحرك بكل حرية على الأرض والانتقال من دولة إلى أخرى. العنصر الثالث هو يتمثل كذلك في غياب الاستقرار الاقتصادي والتنموي، وكل هذه عناصر يعني تزيد من تركيب وتعقيد الظاهرة الإرهابية في هذه المنطقة وتداخلها وتشابكها بين ما هو سياسي وما هو اقتصادي وما هو اجتماعي وما هو أمني إلى آخر ذلك. فما يتعلق بالجانب الاقتصادي والتنموي كذلك، فنحن نتحدث هنا عن دول فقيرة جدا، يعني لا يتعدى ناتجها الخام بين 2 و 4 مليارات دولار في السنة، يعني عكس دول مجاورة يتجاوز ناتجها السنوي يعني أزيد من 250 مليار دولار مثلا كحال الجزائر، أو يعني أزيد من 500 مليار دولار مثلا بالنسبة لدولة نيجيريا، وهذه دول يعني على الحدود مع كل من مالي والنيجر وبوركينا فاسو. وبالتالي يعني مرض ذلك هو انتشار الفقر والهشاشة وغياب الفرص الاقتصادية للساكنة المحلية، وبالتالي هذا الأمر يعني يجعلها بيئة حاضنة وخصبة لنشاط يعني التنظيمات الجهادية من خلال القدرة على تهبئة الشباب وانخراطهم في القتال في صفوف في هذه التنظيمات. هذا بطبيعة الحال إضافة إلى استغلال هذه التنظيمات للتناقضات الموجودة ما بين القبائل، فأنت تعلمون يعني بأن هذه المنطقة هي منطقة قبلية تحديدا، يعني حتى السلطة المركزية ليس لديها قدرة على السيطرة على كامل ترابها الوطني باعتبار أن هناك قبائل قوية وذات نفوذ تسيطر على مناطق شاسعة جدا، وبالتالي حتى هذه القبائل هي تتناحر فيما بينها وتتقاتل فيما بينها، والتنظيمات الجهادية يعني تدخل على الخط وتلعب على هذه التناقضات بين يعني قبائل هذه الدول وصراعها مع السلطة المركزية، مثل مثلا الأزواديين الذين ينتشرون مثلا بين مالي والجزائر، وكذلك مثلا الطوارق الذين لديهم امتداد جغرافي يعني من مالي إلى النيجر إلى ليبيا. رابع عنصر وهو عنصر مهم جدا يتعلق كذلك حتى بالوجود الأجنبي، تعلمين سيدتي أن فرنسا كان لها دور عسكري وأمني واقتصادي قوي جدا في منطقة الساحل والصحراء، يعني وجزء من يعني العقيدة الإيديولوجية لهذه التنظيمات المسلحة تأسس على قتال الفرنسيين ومحاربة وجودهم. وبطبيعة الحال يعني بعد الانقلابات الأخيرة، خصوصا يعني الانقلاب العسكري في مالي والانقلاب العسكري في بوركينا فاسو وكذلك في النيجر، يعني على الرغم من أن النظم العسكرية الجديدة التي يعني حكمت هذه الدول حاولت ما أمكن أن تزيح النفوذ الفرنسي، إلا أنها أصبحت تستعين بأجنبي آخر وهو ميليشيات فاغنر، يعني والوجود الروسي عفوا الذي أصبح له قوة سياسية وأمنية وعسكرية في هذه الدول. وبالتالي الوجود الأجنبي لا زال مستمر في هذه المنطقة، وهو يزيد في تأكيد شرعية هذه التنظيمات المسلحة، في تأكيد أطروحتها وتأكيد يعني حضورها كذلك، وتأكيد شرعيتها على الأرض يعني عن طريق البروباغندا التي تسوقها عفوا، وهو قتال الكفار وقتال المرتدين سواء يعني قوات فاغنر أو سواء حتى يعني الجيوش التي تستعين بهذه القوات يعني في معاركها على الأرض. المرتكز الآخر إن سمحت لي سيدتي، المرتكز الآخر والأخير حتى أعطي لك حتى يعني ربما نباشر ونستمر في النقاش، يعني هو يتعلق بما يمكن تسميته ببناء التحالفات المحلية وتأثير ذلك على تغيرات خريطة الولاءات الإيديولوجية، وهذه مسألة معقدة جدا لأننا أمام تنظيمات مسلحة يعني لديها موارد بشرية محلية يعني من الساكنة المحلية، وهذه العناصر التي تنتمي لهذه التنظيمات المسلحة يعني هي تنتمي كذلك لقبائل ممتدة من الناحية الجغرافية كما قلت سابقا، مثلا الطوارق يعني الذين مثلا يمتدون جغرافيا ما بين مالي والنيجر وليبيا، وبالتالي فقدرة أي تنظيم جهادي تحالف مع هذه القبائل هو قدرة على الامتداد الجغرافي أيضا، بمعنى أننا عندما تتحالف مثلا القاعدة وتتحالف الدولة الإسلامية مع الطوارق، هي لا تتحالف مع الطوارق فقط في مالي، بمعنى أن ما تستفيده من تحالفها مع الطوارق في مالي هو القدرة على أن تكون امتدادا جغرافيا في النيجر وفي ليبيا كذلك، وهذا أمر مهم جدا، وبالتالي وهو يفسر كذلك حتى مثلا حصول تنظيم القاعدة على السلاح الليبي في السنوات التي تلت سقوط نظام القذافي سنة 2011 وبقية التنظيمات الأخرى، وكذلك الأمر بالنسبة للأزواديين الذين لديهم امتداد مثلا جغرافي بين مالي والجزائر أيضا. ونحن ندري بأن يعني الجزائر كانت دولة عبور لهذا السلاح الليبي الذي كان يمر إلى منطقة الساحل والصحراء وواكبنا إلى حدود تقريبا سنة يعني 2019. جهود الجيش الجزائري من أجل ضبط الحدود ومنع عبور السلاح، لذلك فإن يعني شبكة التحالفات المحلية القبلية تحديدا يعني تزيد أيضا من تعقد الظاهرة الإرهابية وتسهم كذلك في استمرار تحولاتها على الأرض. نعم دكتور محمد، الحقيقة سنسألك في لقاءات مقبلة إن شاء الله عن التركيبة القبلية في المنطقة، لأنك الآن أشرت إلى تمايز بين الأزواد والطوارق. دكتور أكيد محمد، في أكيد البحث تقول إن دور القاعدة في المنطقة تراجع مقابل صعود داعش، هل يمكن أن توضح لنا ماذا تقصد في هذا القول؟ لأنه نسمع هذا الكلام وفي ذهننا مثلاً الهجمات الأخيرة التي نفذتها جماعة نصرة الإسلام والمسلمين جناح القاعدة في غرب أفريقيا، وخاصة اختراق مطار باماكو الدولي. طبيعة الحال يعني نعم أكيد، لكن اسمح لي بداية أن أشير بأنني في الدراسة تحدثت عن تراجع لتنظيم القاعدة وليس أفول أو انتفاء هذا التنظيم، بمعنى أن التنظيم لا زال متواجدا على الأرض، لا زال يقوم بعمليات ونشاط عملياتي ملحوظ كالهجوم الذي ذكرته في مطار باماكو، لكن الذي تغير اليوم هو أن تنظيم القاعدة لم يعد بنفس حجم الحضور القوي والصاعد والممتد كذلك كما كان عليه في السابق. تنظيم القاعدة أصبح محصورا في مالي وبوجود ضعيف جدا في بوركينا فاسو، في حين أن تنظيم الدولة الإسلامية له نشاط قوي وامتداد جغرافي وحضور وازن في كل من مالي والنيجر وبوركينا فاسو، ففي تقديري وبناء حتى على المعطيات المتوفرة يعني في المصادر المفتوحة يمكن تحليل تراجع القاعدة مقابل صعود تنظيم الدولة الإسلامية في 3 عوامل أساسية، وهي عوامل فصلت فيها كثيرا يعني داخل الدراسة لكن أشير إليها يعني بشكل مقتضب ومختصر. العامل الأول يرتبط بتأثير قوة التنظيم في المشرق، ما يحدث في المشرق ينعكس بشكل مباشر على ما يحدث في منطقة الساحل والصحراء، وبالتالي هناك كلمة مفتاحية أساسية في هذا الأمر وهو السمعة الجهادية، أو ما أسميته بالسمعة الجهادية، بمعنى ما يستطيع كل تنظيم مسلح أن يراكمه من سمعة جهادية من خلال عملياته، نشاطه، تأثيره، البروباغندا التي يشتغل من خلالها، الإيديولوجيا وقوة حضور هذه الإيديولوجيا، فهذه السمعة الجهادية هي من تمكن هذه التنظيمات المسلحة من تأكيد وجودها داخل منطقة الساحل والصحراء. نعم خلال السنوات الأخيرة مثلا يعني شهدنا تحولا ملحوظا في الظاهرة الإرهابية، حيث يرتبط يعني صعود كل تنظيم مسلح يعني في الساحل والصحراء بمجريات ما يقع في المشرق، مثلا تنظيم القاعدة مثلا بعد حرب السوفيات في أفغانستان استطاع بطبيعة الحال أن يحقق سمعة جهادية قوية، وأيضا حتى مع سقوط نظام صدام حسين في سنة 2003 وبروز القاعدة كقوة رئيسية يعني في صراعها ضد الوجود الأمريكي تحديدا والوجود الأجنبي بشكل عام في العراق، هذا الأمر ساعده على تأكيد حضوره في الساحل والصحراء. يعني منذ التسعينيات القرن الماضي، يعني وجود القاعدة قديم جدا يعني في منطقة الساحل والصحراء، وليس جديدا يعني، على الأقل وجود تنظيمات مسلحة في هذه المنطقة يعني أعلنت ولاءها وأعلنت تبنيها لإيديولوجية القاعدة. لكن مع صعود تنظيم الدولة الإسلامية ابتداء من سنة 2013 وسيطرته على أراضي شاسعة بين سوريا والعراق، استطاع أن يتفوق على القاعدة من حيث ماذا؟ من حيث السمعة الجهادية يعني، ويجعلها في موقف ضعيف جدا. وهذا تغير مهم جدا يعني، غير من موازين القوى مشرقيا وانعكس بشكل مباشر على الخريطة الإرهابية في الساحل والصحراء. تنظيم الدول الإسلامية استطاع أن يسيطر على أراضي، استطاع أن يحكم أراضي، استطاع أن يؤسس دولة، وهو نفس ليس نفس الأمر يعني بالنسبة للقاعدة. وبالتالي السمعة الجهادية التي حققتها الدولة الإسلامية كانت أكبر وأشمل من القاعدة. هذا العنصر الأول. العنصر الثاني يتعلق سيدتي ببناء التحالفات المحلية القبلية تحديدا، لأن الدولة الإسلامية استطاعت أن تتفوق على القاعدة في القدرة على بناء التحالفات المحلية مع القبائل، خاصة مع تواجد قبائل قوية يعني وذات تقل سياسي واجتماعي قوي. يعني ذكرنا سابقا الأزواديين وذكرنا الطوارق، لكن هناك أيضا قبائل من مثل الفولاني، من مثل الهوصة، من مثل الدوغون أيضا. وبالتالي هناك عدد كبير من يعني تقريبا هما 5 قبائل مركزية، لكن هناك قبائل أخرى فرعية أو صغيرة، لكن القبائل الخمس يعني ذات النفوذ وذات السلطة وذات القوة هي كل من الأزواد، الطوارق، الفولاني والهوصة والدوغون كذلك. لكن دكتور، نعم مرة أخرى نسمع كلام حضرتك وأنا أتذكر أنه داعش إجمالا أكثر تشددا من القاعدة، وفهمنا لما يجري في المنطقة هو أن القبائل تكون أميل إلى القاعدة منها لداعش. هل فهمنا خاطئ دكتور؟ القضية ليست في مسألة الفهم يعني هل هو خاطئ أم لا، أو يعني هل القاعدة يعني معتدلة، هل داعش متطرفة، المسألة ليست كذلك. المسألة هو قدرة كل تنظيم جهادي مسلح على بناء استراتيجية تحالفية تلعب بشكل أساسي على التناقضات القبلية، لأن هذه القبائل هي قبائل متناحرة كما قلت سابقا، هي قبائل متصارعة فيما بينها. يعني تخيلي معي سيدتي أنه مثلا في شهر يونيو 2019، يعني شهر يونيو شهر 6 حزيران أعتقد بالعربي، يعني عرفت مالي مثلا صراعا دمويا ما بين الدوغون والفولاني، يعني أسفر عن مئات القتلى ونزوح أكثر من 50 ألف شخص. وبالتالي هناك صراع ما بين هذه القبائل. تنظيم الدولة الإسلامية استطاع أن يلعب على هذه التناقضات، استطاع أن يقنع هذه القبائل بأنه يدافع عن مصالحها، بأنه يحارب السلطة المركزية كذلك، بأنه يسعى لاستقلالها، بأنه يسعى لأن تكون هذه القبائل لها صوت ولها يعني حضورها الوازن في بلادها. وبالتالي هي مسألة استراتيجية، مسألة ذكاء، مسألة تدبير سياسي، لأن بطبيعة الحال تنظيم الدولة الإسلامية، وهذا الذي سوف أتي له لاحقا، لديه الآن تجربة دولة، يعني هو استطاع أن يؤسس دولة في المشرق، وبالتالي راكم التجربة يعني كما نقول يعني استفاد منها كثيرا وخدمت أدواره في منطقة الساحل و الصحراء. وبالتالي يعني استطاعت داعش يعني أن تستغل يعني هذه الصراعات، وبالتالي استطاعت أن تزيد من نفوذها، وقدرت على أنها تقنع القبائل المحلية في استراتيجيتها للتحالف معها على قدرتها على الدفاع عن مصالحها وقدرتها على فرض سيطرتها على أرض الواقع. نقطة أخيرة فيما يتعلق بقدرة داعش على فرض حضوره الآن في منطقة الساحل والصحراء مقابل تراجع تنظيم القاعدة، ومسألة أخرى ومسألة تحول استراتيجي كذلك في نشاط تنظيم الدولة الإسلامية، يتعلق بتحوله من الوجود الميليشياتي إلى الحكم عبر الإبقاء والتمدد، يعني بمعنى أنه سعى إلى تأسيس دولة مشابهة للدولة التي استطاع أن يؤسسها في المشرق بين سوريا والعراق. يعني فتجربة الدولة الإسلامية في المشرق من خلال يعني السيطرة والحكم يعني ساعدتها في تعزيز نفوذها في منطقة السابق الصراع، يعني لأنها انتقلت أو من أسلوب الميليشيات المسلحة، من أسلوب يعني حر يعني ما يعرف اصطلاحا بالذئاب المنفردة، بمعنى أنها تقوم بعمليات وترجع إلى الوراء كما تقوم القاعدة الآن من خلال مثلا مطار باماكو. لا، لا، الأمر تغير مع بعض تنظيم الدول الإسلامية، وهذا مستجد، يعني لم يعهده أو لم تعهده عفوا يعني القبائل المحلية في منطقة الساحل الصراع، وبالتالي هذا الأمر كذلك كان مساهما بشكل كبير في قدرة تنظيم الدول الإسلامية على يعني على تقدمها ويعني قدرتها على البقاء في الأرض والتمدد جغرافيا كذلك. دكتور محمد، اسمح لي أنتقل لمحور آخر من إنتاج حضرتك. نعم تكتب في مواقع متخصصة عن التسامح الديني ومساحات التعايش ليس فقط بين الأديان ولكن بين المذاهب في الدين الواحد. رسالتك الدكتوراه في الصيف الفائت كانت عن المحددات السوسيوثقافية للتسامح الديني في المجتمع المغربي. لماذا دكتور لا نزال في المنطقة العربية على الأقل عاجزين عن تحقيق هذا المفهوم، التسامح أو التعايش الديني؟ أنا لا أنظر لمسألة التسامح الديني في الوطن العربي عموما وفي المغرب خصوصا يعني من زاوية تشاؤمية أو بنظرة سوداوية إن صح التعبير، بقدر ما أنني ألاحظ وجود إرهاصات عميقة لتغيرات مستقبلية، يعني على مستوى التمثلات وعلى مستوى المواقف، يعني قد تنعكس حتى على مستوى السلوك أيضا. صحيح أننا عايشنا خلال العقود الماضية موجة ذالة من العنف الديني، نذكر ما حدث في لبنان، نذكر ما حدث في العراق مؤخرا كذلك في سوريا، ولذلك أسبابه وشروطه سواء بين يعني الخطاب الديني المتطرف وثقافة الكراهية ورفض الآخر المختلف دينيا، وأيضا بين ما هو سوسيولوجي وسياسي كذلك، باعتبار أن يعني مسألة التسامح هو نتيجة ثقافة ممتزجة بين ما هو اجتماعي وما هو سياسي، ومؤتة كذلك بجذور تاريخية وضاربة في عمق الحس المشترك للمجتمعات العربية. لكن أيضا خلال السنوات الأخيرة لاحظنا بأن هناك تراجعا ولو كان نسبيا وليس ب يعني المستوى المطلوب ولا المأمول، لكنه يبقى معبر وعاكس لمستقبل أفضل ربما. مثلا ما نشره البارومتر العربي في تقاريره الأخيرة، أو حتى مؤشر الدوحة العربي، أيضا مثلا تقارير معهد بيو الأمريكي، كلها تتضمن إرهاصات ملحوظة لتحولات قادمة بلا شك، مثلا تراجع تأييد التنظيمات الدينية العنيفة المتطرفة كالقاعد والدولة الإسلامية. ربما إذا اطلعنا على التقارير التي كانت تصدر قبل 8 أو 9 سنوات، يعني كان هناك ارتفاع وتأييد كبير جدا لهذا النوع من التنظيمات، الآن نلاحظ بأن هناك تراجع لتأييد هذه التنظيمات، هناك أخذ مسافة كذلك حتى مع تنظيمات الإسلام السياسي، وهناك أيضا حتى يعني التمييز بين الديني والسياسي في الأنظمة السياسية العربية، وحتى هناك يعني بعض الإرهاصات نحو الاعتراف بحقوق الأقليات والتعبيرات الدينية. وأنا بطبيعة الحال يعني أنا هنا أعرف بأن هناك فروقات على مستوى الدول العربية، هناك دول استطاعت أن تتقدم شيئا ما في هذا الأمر، هناك دول لا زالت متخلفة في هذا الأمر، هناك بون شاسع ما بين الدول. بطبيعة الحال هذا أمر أستحضره وأعرفه، لكن في المجمل العام هناك إرهاصات ربما قد يعني تقدم لنا مستقبلا ربما يكون أفضل من هذه الناحية. لكن الرهان اليوم هو على الفئات الشابة بطبيعة الحال، يعني الفئات التي أصبحت يعني تتعلم قيم التسامح والعيش المشترك، سواء من خلال التغييرات التي أصبحت ملاحظة في أكثر من دولة ومنها المغرب، في تغيير المقررات الدراسية، إعادة تأويل النص الديني، إعادة يعني تأويل الخطاب الديني أو إعادة صياغة الخطاب الديني، وأيضا حتى ما باتت وسائل التواصل الاجتماعي تؤديه، يعني ومختلف التطبيقات يعني الإلكترونية في تعزيز هذه النقلة ويعني وإظهار قيمة الإنسان ضمن الرابط يعني الثقافي والاجتماعي المشترك، مثلا كالإقبال على الموسيقى، الإقبال على السينما، الإقبال على الفن. وبالتالي أعتقد بأن هذه الفئات الشابة يعني ربما الرهان عليها، وربما هي الجيل المستقبلي أو الأجيال المستقبلية التي قد تحدث أكيد تغييرا مهما على هذا المستوى. نعم. دكتور محمد، حضرتك تقدم عناوين مهمة جدا، النص الديني، الخطاب الديني، نحتاج فعلا إلى تجديد أو إعادة قراءة. وأستعين مما قلته الآن، التركيز على الإنسان ضمن القيم الثقافية، من هنا نتحدث عن التطرف، مكافحة التطرف والتطرف المضاد. أنت تكتب في هذا الشأن، أين يخطئ البعض في مقاربة ظاهرة التطرف والإرهاب الجهادي مثلا بأن يصبحوا صحيح متطرفين؟ يعني صحيح نتحدث عن أقصى اليمين وأقصى اليسار، كلاهما صحيح تطرف، لماذا دكتور؟ صحيح صحيح. هو ربما يعني أعتقد بأنك قرأت مقالة لي كنت قد كتبتها سابقا حول التطرف والتطرف المضاد. ويعني في هذه المقالة يعني تحديدا أنا يا تحدثت عن النموذج العلماني الفرنسي باعتباره تطرفا مضادا ولا يقل تطرفا عن التطرف الديني بحد ذاته، لأن سواء النموذج العلمانية الفرنسية وحتى النماذج السياسية في الدول العربية وغير الدول العربية للأسف تعاطيها مع مسألة التطرف ربما فيه تطرف كذلك، وتعاطيها كذلك مع الغيرية الثقافية ربما فيه تطرف كذلك، ربما تعاطيها كذلك مع الآخر المختلف لا دينيا ولا ثقافيا ربما كذلك فيه نوع من التطرف كذلك. وفي هذه المقالة تحديدا أنا وتحدثت عن المهاجرين المسلمين في أوروبا، وأعتقد بأن هذا موضوع مهم جدا لأن جزء غير يسير من أعضاء هذه التنظيمات الدينية المتطرفة خاصة في البؤرة السورية العراقية يعني سابقا يعني أتته الجاليات العربية والمسلمة القادمة من أوروبا، فيعني مئات الجهاديين بين قوسين أو المقاتلين انضموا لصفوف هذه التنظيمات. ما الذي حدث؟ هؤلاء يسكنون في دول يعني من المفروض أنها دول ديمقراطية، دول توفر فرص العمل، دول يستطيع الإنسان من خلالها أن يحقق ذاته، وبالتالي ما الذي حصل؟ يعني في اعتقادي أنا الشخصي يعني ومن خلال هذه المقالة التي كتبتها هو أن المشكل في تناولنا للظاهرة الإرهابية في أوروبا تحديدا هو أننا دائما ننطلق من مسألة التراث الديني وكأننا نفسر الشيء بعينه ولا نستطيع الخروج من الصندوق، في حين أنه من الضروري أن نفكر في شروط وعوامل أخرى يعني تتجاوز مسألة التراث الديني، بمعنى أن هناك أمور أخرى تسهم في إذكاء هذه الظاهرة وانتشارها وتوسعها بين الشباب المسلم، وبالمناسبة ليس فقط الشباب المسلم من أصول عربية وإنما حتى كذلك ممن اختاروا التحول إلى الإسلام يعني من المسيحية إلى الإسلام بين الأوروبيين. وبالتالي الاعتقاد هو كالتالي، هو أولاً يعني من الضروري أننا نستحضر الخصوصية الأوروبية من الناحية الثقافية والسياسية عندما نتحدث عن مسألة التطرف أو مسألة أو عن الظاهرة الإرهابية في أوروبا. فأنا عندما مثلا أتحدث عن التطرف والتطرف المضاد أردت أن أشير أولا بأن التطرف هو ليس ديني فقط، بل هناك أيضا تطرف مضاد مساهم في إذكاء حالة التطرف الديني، هو ما يتمثل مثلا في النموذج العلماني الفرنسي كما تحدثت سابقا، فهو نموذج يعني استئصالي وإقصائي يرتكز على مفهوم الدولة الوطنية، أي أن قيم الدولة أو كما يحلو للسياسيين الفرنسيين تسميته بقيم الجمهورية تقوم على معيرة مجموعة من القيم التي ينظر في الخروج عنها أنه استعداء للدولة والمجتمع. وبالتالي مثلا فرنسا في السنوات الأخيرة أصدرت قوانين ضيقت بها كثيرا على المهاجرين، أو حتى الفرنسيين المسلمين كذلك منع اللباس الديني في المدارس والمؤسسات الحكومية، بل انتقل الأمر حتى إلى الفضاء العام أيضا، وهذا يعني بالضرورة ينتج ردة فعل لدى هؤلاء المهاجرين الذين سوف يشعرون لا محالة بعدم الانتماء وصعوبة الاندماج في هذا البلد. يعني وهو على عكس مثلا نموذج العلماني مثلا في إسبانيا أو في ألمانيا أو في بريطانيا، يعني هذه نماذج علمانية كذلك، لذلك العلمانية هي علمانيات، وهذه نماذج علمانية لكنها نماذج يعني ليست منفتحة بشكل كلي، لكنها شبه منفتحة، لكنها تتيح حيزا ومتنفسا من الحرية ومن إمكانية حضور الذات ومن إمكانية إثبات الذات. لكن النموذج الفرنسي هو نموذج مغلق، نموذج شمولي، نموذج غير متسامح. والمشكل هو أنه يعني هناك للأسف تعبئة لمختلف الفاعلين داخل فرنسا لتأكيد هذا النموذج وتأكيد حضور هذا النموذج، سواء من إعلاميين أو مثقفين أو حتى يعني مسؤولين في الدولة. لذلك لابد أن أشير هنا بأن يعني مسألة التطرف الديني في أوروبا يعني كان جزء منها نتاج هذه السياسات أيضا. أنا تحدثت سابقا عن مئات الفرنسيين من أصول مهاجرة هاجروا إلى بؤر التوتر في سوريا والعراق وانضموا لهذه التنظيمات المسلحة، ويعني هذه الهجرة هي محاولة في اعتقادي لإعادة إنتاج هوية فردية وهوية جماعية في ظل ما يعيشونه من ازدواجية هوياتية، واحدة فرنسية علمانية وعلى النقيض منها مسلمة عربية، وهم مادة خام بطبيعة الحال للتحول نحو الراديكالية كردة فعل على تأكيد الهوية بطبيعة الحال وإثبات الذات. الدكتور محمد قنفودي، شكرا جزيلا لك، شكرا لك يا أستاذة. وشكرا جزيلا لوجودكم معنا في المرصد. أنا نهاد الجريري، مع السلامة. المرصد بودكاست من أخبار الآن.